ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من ربيع الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر يونيو لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، ومستمر أيضا في بيان حديث أبي واقد الليثي وما ذكر الشارح من بعض الكلام المتعلق بهذا الحديث. وقد ذكرت في المرة السابقة بعض الكلام المتعلق بالقسم واليمين، أو بعض الكلام المتعلق بالأيمان، وقد ورد بعض التساؤلات من إخواننا على عجلة انظر فيها، يعني مش على إجابة التساؤلات لكن لفض الإشكالات المتعلقة بذلك، لفض الإشكال المتعلق بذلك. فأحد الإخوان بيسأل يقول لمزيد من الفهم عندي فيما يتعلق بمسألة اليمين، يعني لمزيد من الفهم عندي أرجو من فضيلتكم أن توضح لي معنى قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فإن بعض المنتسبين إلى الأزهر قد احتج بهذه الآية بجواز الحلف بغير الله لقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني قد يكون البعض يتأول الآية على أن معنى والأرحام قسم، إنما الآية معناها واتقوا الله واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوها لأنها من الأمور العظيمة عند الله. ليس في الآية ما يتعلق بالقسم لا من قريب ولا من بعيد. وأيضا أحدكم أيضا يسأل، ذكرتم يا شيخنا أن القسم القرآني إنما الغرض منه إبراز قيمة أو التشريف، فما قول فضيلتكم في قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فما قولكم في لفظة عظيم؟ طبعا أيضا هو التبس على السائل أن الله تبارك وتعالى ليس عنده معظم إلا نفسه، أما قوله إنه لقسم لو تعلمون عظيم، العظمة هنا أو التعظيم هنا عند من؟ عند الناس. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم عندكم لو تعلمون، وتعلمون مدى عظم ذلك الأمر. فالتعظيم المقصود مش تعظيم عند الله، إنما هو تعظيم عند الناس. وإنه لقسم لو تعلمون، ستعرفون أنه أمر إيه؟ عظيم. عند مين هيكون عظيم؟ عند مين؟ عند الذين يعلمون، عند الذين يعلمون. فعرفت. أيضا أحد الإخوان بيقول كثير من الناس يظنون أن الحلف بالكتاب وغيره من الكتب السماوية ما هو إلا قسم صحيح، لأنهم يتأولون أن هذا كلام الله سبحانه، فإذا حلفوا به فيظن أنهم بذلك يعظمون الله وكلامه، وهذا من التأويل الغير معتبر. وأنا تكلمت كثيرا مع هذا الصنف ويقول هذا ذكر مبارك. بالنسبة للحلف بالقرآن يا أخوان، لو أن واحدا قال، لو أن عبدا قال وكلام رب العالمين ليس هذا بحلف بمخلوق وليس هذا بقسم باطل، لأن كلام رب العالمين صفة من صفات رب العالمين. لكن لو قال والمصحف، فإنما المصحف مخلوق، المصحف مخلوق، والمقصود بالمصحف ليس كلام الله، لما المقصود بالمصحف الورق والمداد، المقصود بالمصحف الورق والمداد المرسوم به كتاب الله. يعني المصحف اللي في ايديك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ورق مش كده وحبر، هذا الحبر رسم به كلام الله، فصار اللي في ايدك ده مخلوق اللي هو المصحف نفسه، ما يتكون به من ورق ومداد. وان رسم به كلام الله فان كلام الله الموجود في المصحف رسمه ولا الكلام نفسه؟ رسمه، فهم؟ اما الكلام فهو ما تكلم به الله سبحانه وتعالى، ولذلك حتى احنا بنقول المصحف بالرسم العثماني، فهم؟ فالموجود في القرآن هو رسم لكلام الله. عندما وزي ما انت بتنطقه على لسانك، اذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا انك تنطق بكلام رب العالمين، صح؟ تنطقه بماذا؟ تنطقه بصوت ولسان وأحبال صوتية ونغمة مخلوقة، صح؟ اللسان اللي تكلم والأحبال اللي أخرجت النغمات والأصوات الخارجة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، لكنها تجسم فيها أو ترسم فيها كلام الله الذي هو ليس بمخلوق، فصار المسموع على هذا النظم هو كلام الله، ولكن الأصوات المكونة لهذا النظم والحروف وحركات الألسنة مخلوق، عرفت؟ فعشان تفرق، فالمصحف لو واحد قال والمصحف هو يحلف بالورق والمداد، لكن لو قال وكلام الله، فهم؟ ولذلك كثير منهم لم يمنع من الحلف بالقرآن، لأن القرآن هو اسم شرعي لكلام الله، القرآن اسم شرعي لكلام الله، عرفت؟ ففرق ما بين كلام الله عز وجل حقيقته، فهم؟ وبين ما يوجد له من صور ورسوم رسم بها هذا الكلام، لكن نفس المرسوم ليس كلام الله، فهم؟ المرسوم نفسه ليس كلام الله. سمعت شخص يقول حديث فيما معناه من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فهل هذه كفارة الحلف بغير الله بقصد اليمين؟ نعم هي كفارة الحلف، وسأذكر في ذلك بعض التفصيل آنفا. أيضا شخص يقول إذا قلت لشخص ما أخبرني عن الأمر الفلاني بأمانة، ولا أقصد اليمين ولكن أقصد أن يكون أمين في الإخبار، فهل هذا يدخل في باب المحظور؟ احنا عرفنا أن اليمين أن يكون بصيغة يمين وأن يجري مجرى اليمين، أن يكون بصيغة يمين وأن يجري مجرى اليمين، فهم؟ أما أن يكون أخبرني بأمانة فتكون الباء هنا ليست باء القسم، الباء هنا ليست باء القسم، فهم؟ إنما باء الاستصحاب، يعني أخبرني مستصحبا في خبرك الأمانة، فما كنت فلهاش علاقة إطلاقا. فلما واحد يقول لواحد أخبرني بصدق يقولك إيه؟ بصدق يمين، أخبرني بصراحة، يبقى بصراحة يمين، هي كل باء باء قسم؟ لا، عرفت؟ فلما تقول له واحد كلمني بصراحة، كلمني بأمانة، لكن غير لما تقول ايه بالأمانة لن تفعل كذا، فوقعت بصيغة القسم، وتبقى الباء هنا باء الايه القسم. فده امر تنتبه اليه، مش كل باء ومش كل واحد يقول كلمة فيها باء، ها يعني فهم؟ يعني لما يقوله بقى تعالى بالسيارة يبقى بالسيارة قسم، هو نفس الكلام يعني، مش مش مش نفس العبارة، انما تجري نفس يعني تبقى تتفهم الكلام، انما القسم هو ما كان بمعنى القسم. ولذلك بعض العلماء قال ما استعمله الناس مما يجري مجرى اليمين على غير صيغة القسم، مما يجري مجرى اليمين، شوفوا بالك يعني حطوا في مكان اليمين بالضبط، في مكان الحلف بالضبط، وعلى غير صيغة القسم تعلقت به احكام القسم، كما يقول القائل علي الطلاق لا افعل كذا، علي الطلاق لا افعلن كذا. هل علي الطلاق صيغة قسم؟ صيغة القسم ما فيش فيها علي، انما هذه عبارة جرت مجرى اليمين. يعني جرت مجرى اليمين يعني هو حطها في المكان بتاع اليمين، بدل ما يقول والله ما نفعل كذا، بالله لا افعلن كذا، قال علي الطلاق لا افعل كذا. فهم؟ زي عبارات اخرى مشهورة ممكن اذكر بها بعض الكلام، اذكر فيها بعض التفصيل تبتداعا. اكون يهوديا اكون نصرانيا، من قال مثل هذا الكلام فانه يقوله ويجريه مجرى اليمين، وليس هذا بصيغة اليمين. فالعبرة اساسا ان يكون الكلام مجرى ايه، ده الاصل، ان يكون مجرى اليمين، وبعدين نمرة اثنين يكون بصيغة، ممكن يجري مجرى اليمين وهو ليس بصيغة اليمين. برضو نفس السؤال يقول هل كلمة بجد تعتبر قسم؟ هل كلمة بجد؟ نفس المسألة زي ما بأمانة، واحد يقول لك مثلا أنا رأيت أباك، تقول له بجد؟ أو أنت نجحت، طبعا أنت نجحت دي بالنسبة لك يعني معجزة، فهيقول لك بجد حاجة مش فاهم، فتقول له بجد ربنا سبحانه وتعالى ينجح أولاد المسلمين وييسر لهم من أمرهم يسرا ويهيئ لهم من أمرهم رشدا ويجعل لهم السبق في الدين والدنيا ويجعل لهم خيري الدنيا والآخرة ويسر فيهم آباءهم وأمهاتهم ويجعلهم من الصالحين. فكلمة بجد التي تجري على كثير من ألسنتنا هي كلمة المقصود منها ايه؟ المقصود من كلمة بجد يعني بصدق، فهم؟ يعني هل هذا الكلام حقيقي وليس على سبيل ايه؟ لأن لا يجري مجرى يمين حتى وإن كان في، وليست هذه صيغة يمين يا أخي، ليست كل باء ملحوقة بلفظ هي باء الايه؟ القسم. طيب أذكر بعض الكلام نتيجة للأسئلة الكثيرة التي وردت من إخواننا، ونتيجة لأن هذا الأمر تتعلق به كثير من الأحكام في بعض النقاط الخطيرة. أنا الحقيقة أنه هو طبعا في مبحث متعلق بالأيمان ذكرته مفصلا في طيات شرح كتاب فتح المجيد أيضا، بس يمكن في المرة الأولى التي تمت ليست في مرة الإعادة، ولعله يأتي أيضا إن شاء الله تعالى عندما يذكر في الكلام على الأبواب المتعلقة بالنهي عن الحلف بغير الله، لأن في أبواب فتح المجيد متعلقة بهذا. لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر، ومن باب أن في بعض الأمور التي نحتاج إلى التنبيه عليها، ليس من باب دراسة أحكام الأيمان، عشان برضو إيه ولا يا شريف اللوم ده، بعض أحكام الأيمان والنذور ما تضيعوش المجلس يا اخوان، وانتبهوا كده عشان خاطر تؤجروا، ومش اي عارض او اي متغير كده يخليكوا دايما يعني تبقوا دايما يعني قلقين كده، وتبقوا عندكم كده تفاعل كده سريع مع اي قلق، خليك كده مركز فيما انت فيه مهتم. طبعا من ضمن الامور التي ينبغي ان تعرفها فيما يتعلق بالايمان اليمين اللغو واليمين المنعقد، وهذه مسألة بينها ربنا جل وعلا في قوله عز من قائل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كان المسلمون في أول الأمر يتيمنون وكانوا يحلفون وتقع منهم الأيمان كثيرا، وكان يشق عليهم أن يقع اليمين ثم يحنث الرجل فيه، وكانت تقع كثير من الأيمان مما يجري على اللسان وهي بصيغة الأيمان ولكنها غير معقودة اليمين. اليمين اللغو قال الراغب هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام، يعني كلام غير معتمد عند قائله، كأن سبق لسان أو مما يجري على اللسان كلوازم الكلام. والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية، ما يورد عن غير روية يعني لا تقف عنده، يعني كما يقول لك واحد أين الشارع الفلاني تقول له ما عرفش والله، ساعة كام ما عرفش والله، أو مثلا ذهبت إلى كذا لا والله ما شفت، لا والله ما عرفش، غير أن تقف وتتروى وتعزم على اليمين. فما يجري في الكلام من غير روية يسمى يمين لغو. فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير، يعني هو ده أصل تسميته من اللغاء، العصافير بتصوصو سواء كان بسبب أو بغير سبب، فسمي لغو لأنه كأنه من الكلام الذي لم يقع بروية وعزم. بينما اليمين المنعقد أصله من العقد وهو الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل في الأجسام، حقيقة العقد يستعمل في الأجسام كعقد البيع عقد النكاح، ويستعار للمعاني نحو البيع والمعاهدة. قال عطاء معنى قوله عقدت الأيمان يعني أكدتم الأيمان، وهو ما يعزم العبد عليه. يبقى الأمين اللغو اللي بيجري بغير روية، واليمين المنعقد هو ما يعزم عليه ويؤكد، لذلك قال ما عقدتم. فدي بس فائدة جانبية عشان تعرف الفرق ما بين اليمين اللغو واليمين اللغو. وأيضا عرفت أنت أن اليمين لا يجوز إلا بالله، لا يجوز أبدا أن يكون بغير الله سبحانه وتعالى، وأن أي حلف بغير الله وبغير صفاته طبعا وأسمائه كل هذا شأن الله تعالى. دي مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي من حلف بملة غير الإسلام. بعض الناس من جهلهم أو من تلبس الشيطان أو مما يستزل الشيطان به أهله أو أصحابه، بيحصل إيه؟ بيحصل إن هم ممكن يقولوا كلام شديد الحرمة وغليظ في التحريم، كان يقول أكون يهودي أو نصراني أو أكون كافرا أو أنا مجوسي أو غير ذلك من الأيمان أو من الانتساب أو من الحلف بملة غير الإسلام. في الحديث عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمي مؤمنا بكفر فهو كقتله. والحديث عند البخاري في كتاب الأيمان برقم 66-53. وأيضا أورد البخاري هذا اللفظ في عدة مواطن من صحيحه من جامعه. والملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة، من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. افهم الملة الدين والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل. أي ملة من الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشيطان والملائكة وغيره. قوله فهو كما قال يعني فهو كاذب لا كافر، إلا أنه لما تعمد الكذب الذي حلف عليه والتزم الملة التي حلف بها قال عليه السلام فهو كما قال. من التزام تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة لا في وقت ثان إذا كان على سبيل الخديعة للمحلوف له. قال ابن حجر وحاصله أنه لا يصير بذلك كافرا إنما يكون كالكافر في حال حليفه بذلك خاصة. وفي بعض الروايات من حلف على ملة غير الإسلام، وفي رواية في مسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال. قال ابن دقيق العيد الحلف بالشيء حقيقته أو حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه اللي هي الباء والواو والتاء كقوله والله والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقوله من حلف بالطلاق المراد تعليق الطلاق، وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحف والمنع. وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كذبا متعمدا، والكذب يدخل في هذه القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا والله وما أشهد، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم. فتكون صورة الحلف هنا على وجهين، أحدها أن يتعلق بالمستقبل فقوله إن فعل كذا فهو يهودي، والثاني يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي. وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله فهو كما قال. قال ابن دقيق العيد ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، إلا إن قصد التعظيم، يعني لو قال أكون يهوديا ما فعلت كذا هو فعل هيكون كاذب، فهو كما قال يعني هو يهودي. فبعض العلماء قال لا يكون يهوديا إلا إذا قصد تعظيم ما حلف به، يعني أكون يهوديا تعظيما لشأن اليهودية ها بالرغم من أنه يكذب، زي ما واحد يقول والله ما عملت وهو معظم لشأن الله، فلما يقول أكون يهوديا وهو كاذب. طبعا لو قال أكون يهوديا وهو صادق يعني ما حصلش الشيء اللي بيحلف عليه، يبقى واضح أنه هو بيقول هذا على سبيل الذم ليثبت صدقه فيما يخبر به. لكن لو أنه قال أكون يهوديا ما أخذت المال هو أخذه، فبيقول هذا حرام عظيم، ويكون كالكافر في أنه حلف بهذه الصورة التي لا تكون إلا من كافر ولا يكفر بذلك بل هو حرام، إلا إذا عظم أن يكون يهوديا، عظم في نفسه أن يكون يهوديا فعندئذ يكفر بذلك، فعندئذ يكفر بذلك ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم. وفي خلاف عند الحنفية لكنه يتخير معنى، فصار كما لو قال هو يهودي. ومنهم من قال إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنف فيه أو بالحنف به كفر لكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل. يعني منهم من يقول إن كان يعلم أن ذلك يمين وهو يعلم أنه كاذب فيه فبذلك يكون يهوديا، يعني يكون من جنس ما كفر نفسه أو رضي لنفسه أن يكفر بذلك والعياذ بالله. أنا بقرأ عليك التفصيل ده ليه عشان تفهم أن هذا الحلف الذي قد يقع على ألسنة كثير من الناس جهلا أو غفلة أو غضبا يمكن أن يكفر به العبد، وأن العلماء تكلموا في صور أو عدة احتمالات منها أنه يكفر في احتمال أن يكون معظما لما يقول. وبالتالي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما سأذكره الآن أيضا إنه فإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام كما كان، وإن كان كاذبا فهو كما قال. فهم؟ وهذا معناه إن هذا النوع من القسم يضر بالدين ضررا بالغا، مش فقط إنه حلف بغير الله، فقضية إنه حلف بغير الله دي خلاص ثابتة في حقه. يعني لو واحد قال أكون يهوديا لم أخذ المال، هو لم يأخذ المال فعلا، إذن هو صادق، لكنه وقع في مصيبة الحلف بغير الله. إنما هذا النوع من القسم حتى لو هو صادق فيه معذرة، هذا النوع من القسم مصيبته ليست إنه شرك لأنه حلف بغير الله، بل مصيبته أنه قد يمس دين العبد فلا يسلم منه. عرفتم؟ وهذه المسألة مبينة في الرسالة اللي طلبت من حضراتكم بإلحاح، من باب الحرص عليك ومن باب مدى الأهمية لك انك تقرأ هذه الرسالة اللي هي رسالة الكلمات. وهذا الكلام موجود في رسالة الكلمات، لكن انا اذكر به لأهميتي. ولذلك قال بعض الشافعية ظاهر الحديث انه يحكم عليه بالكفر اذا كان كذبا. ظاهر الحديث انه يحكم عليه بالكفر اذا كان كذبا، يعني لو قال اكون يهوديا ما اخذت المال، وهو اخذ المال، ظاهر الحديث انه ايه؟ انه يكون يهوديا. فهم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو كما قال، اكون مجوسيا، اكون هندسيا، اكون نصرانيا، نعوذ بالله من ذلك كله، ونسأل الله ان يحيينا على الايمان والاسلام ويمتنا عليه ويبرئنا من كل دين غير الاسلام. فبعض الشافعية قالوا ذلك. ابن حجر يقول والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك، يعني أراد أن هو موافق على نفسه أن يبقى كافر، موافق على نفسه، يرضى عن نفسه أن يكون يهوديا أو نصرانيا، كفر بذلك، لأنه إرادة الكفر، لأن إرادة الكفر أو الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله. وإن أراد العبد عن ذلك والإراد البعد عن ذلك، لو أن أكون يهوديا كراهية لذلك، من باب أنه عايز يقول اللي قدامه أنا لا يمكن أعمل كده، أكون يهودي لو عملت، من باب يعني كراهية أن يكون يهودي، ومن باب كراهية أن يكون يقع في مثل ذلك، فإن ذلك القصد يمنع عنه الكفر. وقوله كذبا متعمدا، قال عياد تفرد بزيادتها سفيان الثوري في رواية مسلم، يعني وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة، معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر والعياذ بالله، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل أن يكون كافرا واحتمل أن لا يكون كافرا. ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة، أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن عبد الله بن بريدة عن أبيه يرفعه، من قال إني بريء من الإسلام، اسمع، من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. فإن كان كذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا، استعمال لهذا اليمين حتى في القضية الصادقة خطير جدا. أنا عايز أوصله لك أنه الأيمان بغير الله فيها مصيبتين، بعضها فيه مصيبة الحلف بغير الله كما يقول البعض، والنعمة ورحمة أمي وشرف أمي وتربة أمي وشرف العيلة والكعش والملح والعشرة دول ومش عارف وكذا إلى آخر، يعني الأيمان وأشهرها على الألسنة والنبي والرسول وحياة الرسول عليه السلام وإلى غيرها، كل هذه في مصيبة الإيه الحل اللي هو ايه؟ مصيبة الشرك، وصف الشرك، الشرك اللفظي، الشرك اللساني. فهم؟ واذا كان في بقى بعض الصيغ وبعض الايمان اللي هي الحلف بملة غير الاسلام، فهذا فيه مصيبتان، مصيبة الحلف بغير الله ومصيبة خطورة وقوع العبد في الكفر وخطورة ان يقع العبد فيما اقسم به فيكون كما قال. فهم؟ ففي الحديث من حلف، من قال إني بريء، والعياذ بالله، من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني إذا حلف بذلك. وهو أيضا تفصيل الماضي، وقال ابن المنذر قوله فهو كما قال ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة. وقال ابن المنذر اختلف في من قال أكفر بالله، لما واحد يقول لك أكفر بالله ما أكون كافر، أكون كافر من أدخل لك بيت، أكون كافر من أقعد معاك، والعياذ بالله. فبيقول اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، يعني إلا إن هو يكون من جواه يرضى بالكفر أو يريد ذلك والعياذ بالله. وقال الأوزعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر والأول أصح. أنا ذكرت لكم يا أخوان في المرة السابقة برضو على عجلة، دي مسائل بذكر بيها، طبعا الموضوع يحتاج إلى دراسة، وكما قلت هناك بحث مفصل في يمكن 4 دروس تقريبا فيما يتعلق بأحكام الأيمان وكفرة الأيمان وما يتعلق منها. أيضا أحدكم كان سأل سؤال يعني يمين غموس. اليمين الغموس هو اليمين المنعقد الكاذب، اليمين المنعقد الكاذب، فهم؟ كان يعني اليمين المنعقد الكاذب يعني انت اخذت المال واسألوك خدت المال، فانت عارف انك خدت المال ومتذكر انك خدت المال وتعقد اليمين والله ما اخذت، فهم؟ لكن يقول لك خدت المال وانت والله ما اخذت، وانت ايه مش فاهم اني مال ولا تقصد اني مال ولا تعرف اني مال، فقد يكون لغوا او يكون يمين غير كاذب ناسي ومتوهم. لكن لما يبقى بيسأل عن شيء وهو يعقد ويعلم انه اخذه ويعلم ان هذا اليمين اللي خارج يمين كاذب منعقد على الكذب، فهذا يسمى يمين غموس. وسبب تسميته بالغموس كما قال بعض اهل العلم لانه يغمس صاحبه في نار جهنم، فهم؟ لان اليمين المنعقد نوعان، يمين منعقد له كفارة بيسموه يمين الكفارة، ويمين منعقد كاذب وده بيسموه يمين غموس. يمين المنعقد يمين الكفارة ان هو يمين لا افعل، ها لا افعل او سافعل، يعني واحد يقول لك تعال عندي تقول له لا مش حاجة والله ما انا جاي، فده يمين ما فيش فيه كذب، لانه دي شيء هو يمنع ها من حدوث شيء او يحض على حدوث شيء، فوش كذب. وبعدين يحدث فيه المخالفة، مخالفة اليمين، مخالفة العهدة، والله لا افعل وبعدين عمل، عشان كده سموه حنسة في يمينه، خالف العهدة لأنه تعهد بعدم العمل فحنس العهد، فهم؟ فجعلت لذلك كفارة تخفيفا من الله، فهم؟ وتخفيف من الله ورحمة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فهم؟ فده اليمين المنعقد اللي هو القسم الأول. لكن اليمين المنعقد الخبر اللي هو الكذب ده ملوش كفارة، فسمي يمين غموس لأن ملوش كفارة، فمتوعد لصاحبه بالعذاب. طب يخلص منه ازاي؟ بالتوبة كسائر الذنوب التي لم يجعل الله لها كفارة في الدنيا، فيبقى أمامه التوبة الجامعة، توبة النصوح، فهم؟ والله يتوب على من تاب. لكن في بعض الذنوب جعل الله لها كفارة، فيبقى هذه الكفارة ممكن أن تكون مانعة من الإيه؟ من العقاب والمؤاخذة الأخروية، فهم؟ فده باختصار أو بإجمال تقسيم اليمين. انا يمين بس تفهم جزئية دي، وزي ما قلت لك معلش برضو بطل من الاخوان تاني يلقوا سواب في انفسكم لأهمية اقراء رسالة كلمات لو سمحتم، نظرا للأهمية التي تتعلق بموضوعاتها. ولذلك قال البعض من حلف بلاد غير الإسلام كما قال أراد التغويص في ذلك حتى لا يكترج أحد عليه ما لم يقصد ما لم ينوي ما لم يعتقد ذلك. النووي في شرح مسلم بيقول إن كان الحالف به الحالف بهذا اليمين اللي هو بملة غير الإسلام معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا، وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به، ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام ما دام مش معظم ومجل، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان أو كفر النعمة. يعني كأن النووي رحمه الله جعل من حلف بملة غير الإسلام بناء على الحديث، طبعا هو قال بما يعني بقول مش بقول الشافعية بس ايه فصل، قال إن كان مجلا معظما لهذه الملة اللي حلف بيها يكفر، طب وإن لم يكن مجلا ولا معظما هو كاذب وحلف بما لا يحلف به، طب الحديث بيقول فهو كما قال، قال يبقى يكفر لكنه كفر نعمة أو كفر إحسان، وهو النووي عنده كفر النعمة معناه كفر الأصغر، فهم؟ فكأنه جعله إنه من حلف بملة غير الإسلام وغير معظم لها مجلا لها كافر كفر أصغر، فإن كان مجلا ومعظما كافر كفر، ده مفاد كلام النووي في مسلم. ولذلك قال ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإنها تقتضي ألا يحلف هذا الحلف القبيح. طيب يبقى إذن عرفت إيه؟ عرفت أن من أخطر الأيمان بغير الله، اليمين بغير الله شرك، من أخطر الأيمان بغير الله هو أن يقسم الرجل أو أن يحلف بملة غير الإسلام، وأن هذا فيه مصيبتان، مصيبة الحلف بغير الله ومصيبة الوقوع في الكفر، لأن من حلف بغير ذلك أنا يهودي أنا نصراني أكون كافر أكون مجوسي أكون هندوسي أكون مش عارف إيه أنا كذا أنا كذا، والعياذ بالله يمكن أن يخرج من الملة بهذا على التفصيل الذي ذكرته من كلام العلماء. يبقى الموحد يعمل إيه؟ طالب السلامة يعمل إيه؟ ها؟ يبرأ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يجنب فهم؟ يتبرأ إلى الله من كل مقتضى شركي، لما كل حاجة ممكن تكفر مكنش تقول أصلي إيه معادي كلمة ده كذا ما العلماء قال لا، يعني لما يجي واحد يقول لك مثلا ترك الصلاة مختلف فيه، مختلف فيه في إيه؟ إنه من الأبرار ولا من المحسنين؟ يعني مختلف فيه بين إيه وإيه؟ بين كفر وعدمه، مش كده؟ هم مجمعون العلماء كلهم مجمعون على أن من جحد الصلاة جحد وجوب الصلاة كفر، كلهم كل العلماء اللي في الدنيا إجماع أن من جحد وجوب الصلاة، واختلفوا في من أقر بالوجوب عارف أن في صلاة لكنه لا يصلي تكسلا، أنت عارف أن في صلاة ما بتصليش ليه؟ ادعي لي ربنا يسهل إن شاء الله بكرة صلي، فهم؟ فاختلفوا في هذا، مش الجاحد اللي هو إيه كسلا، منهم من قال كافر يخرج من الملة ومنهم من قال كافر لا يخرج من الملة، كفر نعمة، فهم؟ طيب لما يجي واحد ما بيصليش ونقول له انت العلماء مختلفين فيك كافر او مش كافر، مين يرضى لنفسه بهذا؟ اي عاقل يرضى لنفسه بان يبقى نقول له ان العلماء يا استاذ يا فلان مختلفين انت كافر ولا لا؟ اي واحد عنده عقل حتى مش دين، لان ده اختلاف ما بين الكفر وعدم، مش مختلف انت محسن ولا صديق، فاهم ولا لا؟ فالعجيب ان الناس تقول لك ايه دي مسألة مختلف فيها، يا فرحتي مختلف فيها بايه يعني؟ مختلف فيها في ايه؟ حاجة يعني خبل، ماشي تارك الصلاة لا يكفر كفر اكبر مع الاختلاف، ولا هي قيل قول اجماع مع الاختلاف، والاختلاف ده معناه ان ممكن يكون القول احد القول كل واحد منهم صواب، صح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان انت ممكن تبقى كافر خارج من الملة وممكن تبقى كافر خارج من الملة، الحال بتاعك اللي انت فيه كده عافانا الله واياك، مين يرضى لنفسه بذلك؟ فبنقول اهو ان مثل هذا ينبغي ان يتنبه اليه, ان ده من باب, انا مش بتكلم من باب احكام اليمين, لا انا بتكلم من باب التنبيه العقدي على يمين من الايمان يقع من الناس جهلا. انت كإنسان تريد الاستقامة على الحق, تريد ان تكون من الموحدين, ترجو السلامة وتسلك مسالكها, ثم اجنبني, تقول يا رب اجنبني وبني ان نقع في الشرك قليله وصغيره كثيره وكبيره, اي وجه من وجوه الشرك اجنبني. فهم اجنبني يعني ايه؟ يعني البعد تمام البعد, ادي معنى الايه؟ تجنب. فهم البعد ايه؟ تمام البعد. فدي نقطة مهمة جدا انك تفهمها. فالتنبيه هنا تنبيه على نوع من الايمان ممكن ان يقع على الالسنة. فهم؟ اذا لم يحترز العبد منه احترازا, فهم؟ وان لم يعزم العبد على الخلاص منه ويتجنبه, نعوذ بالله من ان نقع فيه. طيب بقيت جزئية, كفارة الحالف بغير الله, مش كفارة الايمان. كفارة الحالف يعني لو واحد قال والنعمة ورحمة امي او غير ذلك, عفانا الله اياكم, ونسأل الله عز وجل ان يجعل قلوبنا موحدة والسنتنا موحدة وجوارحنا موحدة, لان هو ده سبيل الفوز, هو سبيل الفوز كده. مش احنا كنا بنسمع في صلاة المغرب في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, فاما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون, واما الذين اسودت وجوههم في الاول, فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم, اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى اذا سبب سواد الوجوه هو عدم الكفر بعد الايمان, سبب سواد الوجوه هو ضياع التوحيد, الشرك بعد التوحيد. واما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن تبيض وجوههم يوم العرض على ربهم جل وعلا. فتنبهوا يا اخواني, انت ايامه هتموت, شهر 2 سنه 20 50 30 هتموت. فينبغي ان تدخر لنفسك. واحد يقول لك انا بحوش من دلوقتي عشان اتجوز, هتتجوز انت بعد 30 سنه بس حوش من دلوقتي. طيب ماشي, اذا كنت بتحوش من دلوقتي عشان تتجوز, طب ما بعد ما انت عارف انك انت هتموت ما بتحوشش ليه للموت؟ وافضل ما يدخره العبد لنفسه عند ربه الايه؟ التوحيد. مش احنا خدنا باب كامل, باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, وعرفنا ان افضل عبادة على الاطلاق, ممكن الانسان يبقى عنده خرم كده وخرم كده وخرم كده, خرم في الاموال, خرم في الاعراض, ها, خرم في الخيانات, خرم في النظر, لكن المهم في النهاية يكون عنده عمود التوحيد موجود, عشان ده سبيل النجاة من الاذان. وبرضه الشيخ لو فكر الاخوان وبعيد عليهم ثالث طرف ويقرا الاقرا من غير صح جديد, مش هيحصل عليها اقرا من غير صح جديد. والله يحسن الامور باذن الله تعالى في شركه هتمثل هذا البحث اللي مثلا كانت تحكي على الصوره من خلال التسجيلات الخاصه عن الحمد لله رب العالمين ومن أدخل الطرق إلى تجاوزها الدين أن الإنسان يكون فيها ممكن أن يكون خارج إلى مسارات الحديث مسارات الحديث بهذا المعرفة الجميل مسارات بحيث المكالمة مسارات الله يدخل الأمان يدخل الأمان يعني ذلك سلام يعني لا يهدي ما يكون والله قال الحديث ماذا الذي يتآلى عليه فلا يحسن الذين يقولون من التوحيد يحسنون عليهم بالتحريم من حياه عظيم فالرجل قال هذه الكلمه براءه شويه مع الدين والله يقصد ياخذ هو عالم والثاني عاصي كلمه خارج من العالم الا انت راجع الدرس انت عارف انت راجع ما لناش معاه ممكن كلمة تخرج منك. فنحن لا نعطي هذا الموضوع أهميته ولا نهتم به الاهتمام الكافي، فأرجو على الله أن يوفق الإخوان للاهتمام بهذا الموضوع. من حلف بغير الله. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حليفه، من حلف اسمع معي لو سمحت، من حلف فقال في حلفه، واللات والعزة والمقصود أشهر أمثلة الحلف في زمنهم، أشهر أمثلة الحلف بغير الله في زمنهم كانت إيه؟ ها وأم هاشم والحسين ما كانوش يعرفوهم، فكان أشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. حديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال احفظوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة، وهذا مثال للحلف بغير الله، مش بس مقصود اللات والعزة إنما ده ذكر الغالب، فهم؟ فليقل لا إله إلا الله، يبقى دي كفارة، يبقى دي توبة، كفارة من حلف بغير الله. أي جهل، نسيان، غفلة يقع على لسانك حلف بغير الله أجبرها، كفرها بلا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. أخرج البخاري في كتاب تفسير القرآن برقم 468. ستين أو عند مسلم أيضا، نقول بس الموطن. وفي رواية عند النسائي وابن ماجه وصحابه ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص ويجب أن يكون سببا لحديث الباب، فأخرجوا من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا حديث عهد بجاهلية، حديث عهد زي ذات أنواط، فكان بيقع فحلفت باللات والعزة لسه ايه حدساء عهد لسه من قريب، فقال لي اصحابي بئس ما قلت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وقالوا لي كذا، فقال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر الحديث. وفي رواية عند النسائي ايضا من حديث ابي هريرة بسند قوي قال كنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن شمالك وتعوذ بالله ثم لا تعد، وانفث على شمالك ثم تعوذ بالله وتعوذ بالله ثم لا تعد. العلماء قالوا يحتمل بناء على ان رواية البخاري ومسلم ليس فيها زيادة اكثر من ايه قل لا اله الا الله، فقالوا ان يحتمل ان يكون الكفاية هي لا اله الا الله، والزيادة اللي جاءت في الروايات الاخرى على سبيل التأكيد، يعني على سبيل زيادة الخير، يعني بمعنى لو واحد حلف بغير الله ايه اللي يلزمه شرعا؟ لا اله الا الله، ده الحد الادنى. فلو زود بما جاء في النصوص ما يبقاش ابتدع، فكأن النصوص دلت على الحد الادنى ودلت على الحد الاقصى فيما يقوله العبد اذا حلف بغير الله على سبيل الكفارة. فهم يا اخي؟ على سبيل ايه؟ الكفارة. ولذلك الخطابي بيقول اليمين انما تكون بالمعبود. لو سمحت ركز معايا، لو سمحت، اما بتكون القضايا عقدية بحب انك تهتم قوي، لانها بتسلم التصورات وبتسلم القلوب. لما بتكون المسائل حكمية حتى لو اصابك كده ممكن تسمعها، ممكن تسأل حد، تاخد فتوى، لكن المسائل العقدية محتاج ان انت عشان يعني من باب انها يستقيم بها التصور، فركز لو سمحت. قال الخطبي اليمين انما تكون بالمعبود المعظم. اليمين شرعا تكون بايه؟ بالمعبود المعظم، الله سبحانه وتعالى. فاذا حلف باللات ونحوها فقضاها الكفار، فامر ان يتدارك، امر ان يتدارك ذلك بكلمة التوحيد خروجا من مضاهات الكفار. واحد قالوا النعمة ورحمة أمي واللات والعزة وكذا وكذا وقبر إلى آخره، أو أي من المعبودات، يعمل إيه؟ حلف بغير الله، عظم غير الله، فشبه الكفار إنه عظم، لأن الكفار يعظمون غير الله هو مؤمن، فبسرعة يأتي بكلمة التوحيد دفعا لهذه المضاهاة. فلما وقع الشرك على اللسان أمر بأن يقع توحيد باللسان، فهم؟ وعشان هو شركة أصغر ما فيهوش توبة بالرجوع للإسلام، ما أمروش إن هو يرجع للإسلام، أو لم يقم عليه حد الردة ويعتبره إيه؟ مرتد. فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربي من حلف بها جادا فهو كافر. من حلف بالمعبودات من غير الله فهو كافر. ليه؟ جادا يعني معظما لها، يرى انها تستحق التعظيم، يبقى الكفر مش جاي من حلف، فاهمين يا اخوان؟ انما الكفر جاي ايوه من الاعتقاد بانها تستحق التعظيم، وجاء الحلف عنوان لهذا الاعتقاد معبرا عن هذا التعظيم. قال ابن العربي من حلف بها جادا فهو كافر، ومن قالها جاهلا او ذاهلا يقول لا اله الا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو الى الذكر ولسانه الى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو. كلام جميل من اجمل ما وقفت عليه، وهو تعليل لماذا كفاره اليمين لا اله الا الله، ما دام انه مش معظم، ما دام ان هي جايه كده جهلا وغفله وتقليدا للاخرين، ها، او سهوا. ممكن انسان واحد مننا، الواحد ما يسمع بعض يا اخوة بيحلف بالنبي ونخله يروح عينك بما يشعرك انه ايه؟ انه هو قالها سهيا. فمثل هذا مطالب بماذا؟ بلا اله الا الله. ليه؟ من باب انه ان الله سبحانه وتعالى ارشده بما جعل لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ان يجعل على لسانه ما يطرد ذلك الشرك اللفظي، ويطهر لسانه بما وقع من ايه؟ من الفاظ شركية لتعظيم غير الله كلاما، ويجري ويعمر قلبه او ينور قلبه بالحق، ها، بذكر كلمة الحق اللي هي كلمة الايمان. وعن المهند قال امره صلى الله عليه وسلم للحالف باللات والعزة بقوله لا اله الا الله خشية ان يستدين حاله على ما قال. يعني لو واحد قالوا النعمة فلما يؤمر بأن يقول لا إله إلا الله تذكيرا بأنه خالف مقتضى التوحيد وأنه وقع منه بلسانه ضد التوحيد، فده ممكن يكون مدعاه لألا يستمر. فهم؟ فإن لم يكفر وإن لم يقل لا إله إلا الله فقد تزداد غفلته كي فيستمر على ذلك. فإن مجرد لا إله إلا الله كالمحن لقوله لا إله إلا الله خشة أن يستدين حاله على ما قال فيخشى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان. قال ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه ساعة ما بيقع في مقتضى مخالف الإيمان بيرفع عنه الإيمان، فنفع عنه الإيمان في حالة الزنا خاصة. انتهى. وقال في الموضع الآخر ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله، وإنما فيه تعليم من نسي أو جهل فحلف بذلك أن يبادر إلى ما يكفر عنه. واحد يقول لي الحديث بيقول من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فاحلفوا باللات والعزة وقولوا معاها لا إله إلا الله، يعني أنت نفسك تحلف برحمة أمك قولوا رحمة أمي لا إله إلا الله وشرف أمي لا إله إلا الله. فلو واحد فيهم كده من الحديث يعني يشوف له حاجة يحط، يعني لأن الحديث تحذير. وطبعا القضية يا إخوان في أي قضية شرعية بتأخذ من مجموع النصوص، احنا عندنا نصوص اقامت قاعدة متينة في المنع من الحلف بغير الله، صح؟ لا تحلفوا الا بالله، فهم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، صح؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها فايه فلا يحلف الا بالله، فهم؟ فدي كلها نصوص او كونت قاعدة اللي هي المنع من الحلف بغير الله. جاء النص ده بقى بيكمل القضية بيهدر الموضوع. طيب واللي يحلف كان بيجاوب على سؤال موجود بطبيعة الحال، والشريعة بتجاوب على الأسئلة من غير ما يحصل أسئلة، فهم؟ وبتجاوب على الأسئلة بحدوث أسئلة، يعني قد يحدث في مواقف في زمن التشريع في صورة سؤال تجي الإجابة من الشريعة. وقد تهد الشريعة هداية المحتارين والمحتاجين بغير سؤال لأن هذا حلهم، فهم؟ إذا تقرر بالشريعة المنع من الحلف بغير الله، وجاء مثل هذا النص ليورد سبيلا للخلاص من هذا الجرم. لو من وقع فيه يعمل ايه؟ يقول لا اله الا الله. وليس هذا معناه انه يستعمل الحلف بغير الله ويستعمل معاه الكفار، افهم، فاهمين يا اخوان؟ فلا يقول هذا. فبيقول ان الحديث مش معناه تعاطي الحلف بغير الله، انما معناه ان من وقع فيه جاهلا او غافلا باعتبار من الاصل ايه؟ المنع، وان المنع شديد، فممكن مع المنع يحصل جهل ويحصل غفلة ويحصل نسيان ولا ما يحصلش، وارد. فجعل الله ذلك تخفيفا او كفارة او مخرج مثل القاصد. واضح الكلام ولا ايه؟ ليس في هذا الحديث اطلاق الحلف بغير الله، وانما فيه تعليم من نسي او جهل فحلف بذلك أن يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه. وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل، أن لو قال ذلك قاصدا، إلى معنى ما قال. قوله من قال لصاحبه، فإذا أذكرها لأنه أنا متأكد أن كثير منكم حيسأل فيها، وهي من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، هي طبعا موجودة في النص والحديث في هذه الجملة. فبرضو مما بس إيه أن أكون ألا أكون ذكرت بسنة للنبي وأغلقت على السامعين، لأن ده من شر العلم، من شر العلم أن يذكر العلم فيغلق في عند إيه؟ فيغلق في الفهم فيحدث به شر. قوله صلى الله عليه وسلم ومن قال لصاحبه في لفظ لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، قال الخطابي أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به، وقيل بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. ووجه الجمع بين الأمرين الكلام على الحلف بغير الله وعلى المقامرة، ايه الجمع؟ ايه الجمع ما في نص واحد ما بين من حلف باللات او العزة او من حلف باللات والعزة فليقل لا اله الا الله فانه كفرة له. ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. ايه الجامع بينهم؟ لا مهتم في 100,000 كفارة يعني كل مسألة فيها كفارة كانت تجمع في النصوص. لا هو الجامع ان هذا النص ذكر كفارة لما يلوث الألسنة فمما يلوث الألسنة الحلف بغير الله والدعوة للمعصية. فهم؟ فمشتركين في ان ده تلويث لساني تمسحه بايه؟ ده تمسحه بلا اله الا الله اللي هو الحلف بغير الله، والدعوة للمعصية تمسحها بالصدق، لان الحالتين ليس فيهم الا التلوث اللساني ما فيهمش فعل، ده حلف بس والتاني قال له تعالى اقامرك ما حصلش امار. اسمع معايا، قال الخطابي اي بالمال فليتصدق، يعني يتصدق اي بالمال الذي كان يريد ان يقامر به، وقيل بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم فليتصدق بشيء، ومناسبة الامر بالصدقة لمن قال اقامرك من حيث انه اراد اخراج المال في الباطل فامر باخراجه في الحق، واشار بذلك الى ان القمار من جملة اللهو، ومن دعا اليه دعا الى المعصية، فلذلك امر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية، لان من دعا الى معصية وقع بدعائه اليها في معصية، وقع بدعائه اللي هو بالكلام في ايه؟ والقمار حرام باتفاق، فالدعاء الى فعله ها حرام، ذكره ابن حجر في الفتح. فيبقى اذا الجامع ما بين الامرين في النص ان لا اله الا الله كفارة لتطهير الالسنة بما تلوثت به من الحلف بغير الله. حطيت لسانك في مزيوت فتعمل حاجة بالجاز عشان ايه؟ فهم؟ فلا تلويث بالشرك، والتاني تلويث بمعصية، فهم؟ فالكفارة. وده فيه اشارة الى شيء مهم. ايه هو؟ اشارة الى ان من اعظم ما يسقط الذنوب ويحط الخطايا الصدقات. يعني اللي يذنبه كتير، اللي بيستشعر بعض قسوة في قلبه، اللي بيستشعر شيء من انه مش نافع يتوب، يساعد نفسه بالصدقات، ويساعد نفسه بحب المساكين والتصدق عليهم رغبة الى الله تعالى، فهم؟ ورهبة من الله تعالى، لانها من اعظم ما ينفع، من اعظم ما ينفع ها في دفع السيئات. فهم؟ لا. وكما في الحديث ان الصدقات تطفئ الخطيئة او تذهب بالخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. عود نفسك على الصدقة، عود نفسك، ومش عود نفسك على الصدقة يعني انت تحوش 100 جنيه عشان تصدق ب100 جنيه، انما اجعل من كده دايما دايما كده يكون، وياريتك تبقى عندك مال يعني كده في جزء في مالك او من اي من مصروفك من مدخراتك من بعض متاعك 10 جنيه 15 جنيه في ظرف كده 30 17 اي حاجة في ظرف، بحيث لما يقول لك ده فلان طلع منهم 5 جنيه ده فلان مش عارف ايه ده في اكل طلع، ما هم انت بتعرفش يعني حولك كده. بس ميزة ذلك هو انك انت وان كنت بتدفع 5 جنيه من الظرف اللي فيه 17 ده، مش الميزة في انك بتطلع 5 جنيه، انما الميزة ان انت مواصل لهذه الخصلة المكفرة للذنوب. فهم؟ غير لما تكون نحوش 500 جنيه وتصدق بيهم وتقعد بقى ايه 30 سنة انا صدقت ب 500 جنيه زمان لما الناس دول حرقت، لما البلد اتحرقت زمان. لا، انما رباط الصدقة، رباط الصدقة. فاهمين يا اخوان؟ فدي بعض الايه بعض الاحكام المتعلقة او الكلام المتعلق باليمين نظرا لاهمية الكلام عليه. القسم بالعزة والجلالة، عزة الله وجلال الله، كل ده قسم بصفاته، والقسم بصفات الله هو قسم بالله، لأنه لا فرق بين الصفة والموصوف في معتقد أهل السنة، لا فرق بين الصفة ها صفات في حق الله سبحانه وتعالى، لكن في حقك أنت في فرق بين الصفة والموصوف. فالحلف بصفة الله عز وجل كالحلف بالله سبحانه وتعالى، ليس هناك فارق بين الصفة والموصوف. بعض اخوانا بيسأل يقول يعني ايه الفرق؟ مفيش فرق بين الصفة والموصوف. الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، الله سبحانه وتعالى حليم، الله سبحانه وتعالى خالق، الله سبحانه وتعالى محيي مميت قيوم، هذه صفات واسماء لله سبحانه وتعالى. فعندما تقول اقسم بالقيوم وحياة الله ها باعتبار انه حي سبحانه وتعالى، والرحمن ها والرحيم، كأنك قلت والله ليس هناك فارق ما بين صفته واسمه وذاته، لكن في المخلوق في فرق بين الصفة والموصوف، فهم؟ اما في شأن الله تعالى لا فرق بين الصفة والموصوف، وان فرق الجهمية بين الصفة والموصوف، كما يقول عقيدة الاهل السنة الا فرق بين الصفة والموصوف. فبالتالي يجوز من الانسان يقول وجلال الله ها؟ كما قال النبي والذي نفس محمد بيده، ده قسم بالصفة ولا قسم بالله؟ بالصفة ها او بفعله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فليس في ذلك أدنى غضاضة أن يقول مثل ذلك. في سؤال آخر سأله، سؤال لوجه متعلق بالأصول اللي احنا بنتعلمها في مسائل الكفر والإيمان، وهناك كتاب أسأل أن ييسر بخروجه خلال أيام إن شاء الله تعالى، هو من أهم الكتب التي اهتم يعني عنيت أو عنيت ووقع مني فرط اهتمام في تركيبها، وهو الجزء الاول من 300 سؤال في العقيدة، المئة الاولى في مسائل الايمان والكفر، وان شاء الله تعالى تم اعداده وحيكون في مرحلة الطباعة خلال الايام القادمة، وهو من اهم الكتب المتعلقة بهذه المسائل. فمن الامور اللي معروفة في القواعد المترتبة لهذه المسائل هو مسألة الصوارف، ان اللفظ لما يأتي فيه لفظ الكفر فلا ينتقل للكفر الأصغر إلا بصارف من الصوارف، على ما جرى في كلام العلماء وعلى ما هو متقرر في الأصول باعتبار الأصل بلفظ الحقيقة. فبيقول أخ بيسأل، بيقول السلام عليكم، أو أحد الناس يسأل يعني، من المعلوم أنه لا يتم صرف الأدلة التي فيها إثبات الكفر أو نفي الإيمان إلا بدليل يصرفه، فنرجو بيان الصرف الذي اعتمد عليه العلماء رحمهم الله في صرف هذه الأحاديث، وجزاكم الله خيرا. لو انت حضرتك او السائل يعني ركزت في الكلام الذي ذكرته، هناك لفظة في رواية مسلم كاذبا متعمدا او وهو كاذب متعمد، دي بيّن اللفظة دي صرفت المقصود بعموم الكفر او بالظاهر او بالظاهر، فهم؟ في رواية في رواية فيها من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، كاذبا متعمدا، اللفظة دي معناها أنه ما وقع منه من حلف فهو كذب، سواء اعتقد معذرة، سواء كان يخبر بخبر فإن هذا لا يحلف به، وسواء ادعى ان يكون يهودي فهو كاذب لانه لا يكون يهوديا، فهم؟ فصارت اللفظة تقتضي ان الحال المذكور ليس بكفر الا اذا اعتقد، فهم؟ لانه كاذبا متعمد في الحديث، كاذبا متعمد، فنفترض انه معتقد تعظيم اليهودية، يبقى ده خارج عن موضوع الحديث، يبقى القيد موجود في نفس اللفظ. انا طبعا احتراما للسؤال اشرت اليه لانه متوافق مع الايه ده جارع القواعد التي من المهم ان تكون معروفة بالنسبة لنا. ايضا سؤال مهم فيما يتعلق باليمين المنعقد, يمين الكفارة وليس يمين الغموس. لو قال رجل لأخيه أقسم عليك بالله لتدخل البيت لتأتيني ضيفا, معلوم أن من حق المسلم على المسلم وإذا أقسم عليه إيه أبره. فنفترض ده أنه أن قدامك عصى بمعنى أنه لم يحقق ذلك الواجب اللي هو حق المسلم على المسلم, فعصيانه يترتب عليه ها إلزامك بالكفارة. ولذلك العاقل إذا عرف أنه في قوم لا يقومون بالحقوق ولا يثبتونها لا يكسر من الحقوق عليهم. لما أنت تكون في وسط ناس ما بتقومش بالحقوق ما تستكسرش بالحقوق, لأن استكسارك بالحقوق ممكن يلزمك بالأحكام يضيع عليك دينك. فمنها دي يعني لما نقول يا اخي انا حق عليك لما اقسم عليك تبرني وتبر قسمي فانا اقسم عليك انك تأتي معايا, ما انت ملزم دلوقتي بالشرع انك تعمل ايه تبر قسمي, فهم مدام في وسعك. فان لم تستطع يبقى انت غير قاسم, لان ايه لو كلف الله نفسا الا وسعها. صح ولا لا؟ يعني ما تجيش على واحد مريض مش قادر يتحرك خارج من عملية تقول له اقسم عليك هتيجي معايا دلوقتي, فطبعا يبقى انت اللي اقسمت قسما لا يبر. طيب يلزمك ايه شرعا؟ كل قسم منعقد كفارة يلزم فيه اذا وقع, اذا لم يتم يبقى ايه يلزم فيه ايه ها يلزم فيه الكفارة. طب ايه كفارة اليمين؟ افهم الكلام ده عشان مهم فيما بقي من وقت. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون من متوسط دخلك ونفقتك وطعامك وشرابك, او كسوتهم, والصغير كسوة الصغير زي الكبير. يعني لو انت ام وعندها عيلين 3-4 بيرضعوا ولا صغيرين تكسيهم كلهم كبير زي الصغير, اذا كانت كسوة ده قميص وكده يبقى ده زيه ده زيه ده زيه. او تحرير رقبة, فهم؟ فمن لم يجد ان ما يستطيعش لا اطعام ولا كسوة ولا رقبة يعني ينتقل الى ايه؟ الى الصيام. الغالب في مفهوم اخواننا واخواتنا انه اول ما يحلف يمين ويحصل فيه ان يحمس في يمينه من اليمين المنعقد الكفارة يعمل ايه؟ يصوم 3 ايام على اي حال, وظالم ان هو دي كفارة اليمين, حتى انه اشتهر جهلا انه ايه اشتهر جهلا ايه انه الكفارة هي صيام 3 ايام. فكل واحد بيسألك يقول لك يعني اعمل ايه في الموضوع ده؟ اصوم 3 ايام يعني معتقد ان هي دي ايه قولا واحدا مبرما ان يصوم 3 ايام. لا يا اخي, اذا وقعت في يمين فانت مطالب باطعام 10 مساكين وليس مطالب باطعام 5 مساكين مرتين, لان العدد هنا مذكور ولابد منه 10 مساكين, والرضيع يعد من 10, فهم؟ والصغير وتعمته كتعمة الكبير. لو كان الطعام 10 مساكين لكل واحد نصف صاع, فهم؟ لو أسرة 10 أفراد من المساكين فيها رضع وصغار يعطى كل واحد منهم نصف صاع, عرفت؟ لأن في الطعام في الكفارة الكبير كالصغير, وفي الكسوة الكبير كالصغير, عرفت؟ فايه؟ يبقى اذا لو انت حلفت يمين وحنست فيه, فهم؟ يقولك انا حلفت على امي ما روحش, وبعدين طبعا دي امي وبتاع, حلفت على اخويا وجي العيد وحلفت كذا وحلفت الى اخره, ومن السفه ان تكسو الايمان, فهم؟ طيب الذي يريد ان يتحلل من ايمانه التي حنس فيها مطالب بايه؟ مطالب بأن يطعم 10 مساكين، 10 بالعدد أو كسوتهم أو تحرق، فإن لم يجد فقير معدم مش لا يأكل نفسه أصلا يعمل إيه؟ يصوم 3 أيام. صيام 3 أيام ليس شرطا أن تكون متتابعة، بل يمكن أن يصوم يوم الأسبوع ده ويوم الأسبوع القادم بنية، كل ليلة بالليل قبل الفجر يعقد النية إن ده صيام يوم من أيام كفارة اليمين الذي عجزت عن كفارتي، والنية محلها القلب، يعني كده يعزم بقلبه إن الصيام بتاع بكرة ده هو إيه؟ يوم من أيام كفارة اليمين الذي عجزت عن إيه؟ لأن ربنا قال فمن لم يجد، فده شرط، فهم؟ يبقى مش اي واحد يصوم. يبقى بس انا بس اردت تنبيه اخواني انقلوا الكلام ده لامهاتكم لابائكم تتنبهوا لذلك، عشان ده حكم عظيم ينبغي ان تتنبه اليه. ايه اطعام 10 مساكين مرة واحدة مرتين، المهم ان يكون العدد 10. يعني لو عندك لو مثلا انت تعرف اسرتين، الأسرة دي فيها 5 من المساكين وهذه فيها 5 من المساكين، الأب والأم والأولاد، يصح أن تطعم هؤلاء اليوم وبعدين بكرة تجيب أكل للآخرين، لأنه مش شرط المجلس الواحد ولا المحل الواحد ولا الساعة الواحد، فهم؟ فهم ولا؟ الطعام يؤكل حبوب مطبوخ جاف، طعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، تطعمهم تشبعهم طعام يوم، فهم؟ لكن كل الواجبات الشرعية الواجبات المالية اللي من جنس الطعام معروف ان حدها في الشرع يقاس على يقاس بمعيار الصاع من الطعام، يعني يقصد دي من اصل الطعام اللي معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الحد الشرعي بتاعه، وكل ما يجزئ يجوز. ولذلك قال احمد لو صنعت لهم جفنة من سريد ولحم فاكلوا وشبعوا لاجزأ ذلك، يبقى ده على الاجزاء مش على الاصل، يعني فهم؟ يعني انت طبخت لهم وهم كانوا عزمتهم عندك، جبت لهم علب كشري وسندوتشات واكل ومش عارف ايه، لا بأس، كل هذا يجزئ، صح ولا لا؟ لان يتحقق بالمعنى الشرعي لايه؟ فاطعام، عرفت ولا لا؟ لا لا، المال لا يجزئ الا اذا وكلت من يطعم، اما ان تعطي المسكين اللي انت بتكفر عن يمينك باطعامه تديله مال، ما تحققت الكفار، لانه هيدخله في نفقته العامة، فهم؟ لكن لو واحد مثلا مسجد او مكان او جهة بتطعم المساكين، هي بتطعم، فممكن تأخذ المال وهي ايه وتبقى وكيل عنك يطعم عنك، المهم ان يتحقق الشرط وهو ايه؟ الاطعام. واحد يقول انا حطيت في المسجد في صندوق المسجد 50 جنيه كفارة يمين، لازم تعيد هذه الكفارة، فهم؟ تعيدها ايه؟ لانك لم تقمها على وصفها الشرعي، وما هو وصفها الشرعي؟ الاطعام. كفرت اليمين يمين واحد، ولو واحد حلف في قضية واحدة 10 أيمان يبقى عليه 10 كفارات، عرفت؟ يعني لو واحد قال لك يا اخي تعالى زور امك، والله ما انا رايح لها، بعد اسبوع قال لك يا اخي تعالى زور امك، والله ما انا رايح لها، بعد اسبوع تعالى زور امك، والله ما انا رايح لها، والعياذ بالله، هذه 3 أيمان. مش يقول لك لا ما هو يمين واحد، ما هي موضوع امي، فاخد بالك انت، فانا بدوس بالرصاص يعني، لا لا هذا خبل، هو يمين هذا يمين، لكن لو واحد قال والله والله والله هذا يمين واحد، لان دي صيغه تاكيد. ايوه يعني المتنوع، هذه كفاره ايمانكم التي تقع منكم متنوعه، لا المتنوعة، يعني نظر الله الله يبين ان العباد يقع منهم ايمان متنوعة، فاهم؟ فعشان ما حدش يظن ان دي كفارة نوع معين من اليمين، نوع واحد، فاهم؟ انما ده كفارة كل الايمان سواء كانت على أن تفعل شيئا أو لا تفعل شيئا، فهم؟ أو أن تفعل خيرا أو لا تفعل خيرا، أو أن تتاجر مع زيد أو لا تتاجر مع زيد، أيمان متنوعة، ففهم؟ لكن لو قال ذلك كفارة يمينكم، يبقى أني يمين بقى، هو أي أني نوع؟ أني نوع لو أن أفعل ولا لا أفعل؟ عرفت؟ مش كفارة مجموعة أيمانكم. معلش معلش عرفتم بقى، اعتقد انه كده بالنسبة ليه مية في الصيام، ما انا بقول اهو في الصيام يا اخوان، بقول تنوي كل ليلة بالليل، لا هو انا ما بقولش شريك، انا بقول لو كل ليلة بالليل لما ينوي ان هو اخواننا بينبهوا، يعني ان انت لو هتصوم مثلا، لو واحد عليه كفارة يمين وعجز عن الكفارة المسماة وينتقل الى البدل وهو الصيام، وبيصوم مثلا نافلة اثنين وخميس، هل يصوم الاثنين الكفارة بصيام الاثنين، يعني يجمع ما بين صيام الاثنين كنافلة وصيام في الكفارة وصيام الكلاء؟ لا يجمع، لان صيام الكفارة واجب، والواجب لا يجتمع مع غيره، الواجب لا يجتمع مع غيره. عشان كده بقول ان انت يمكن ان تصوم ثلاثة ايام متفرقات تجمع النية من الليل، لان لابد من جمع النية من نية من الليل، وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصيام بجميعه لابد من جمع النية من الليل، فريضة او نافلة، على تفصيل ذكر في غير هذا الموضع، فاهمين؟ ولما يجي يجمع النية يعينها فيما يتعلق بانها كفارة يمين. واحد يقول انا طب انا حلفت ايمان كتير وعلي 737 يمين، فهم؟ يكفر، يخليهم 738 عشان يبقى في الايه؟ في الامان، يكفر، لان ربنا قال ذلك كفارة ايمانكم، فهم؟ ثم امرنا بحفظ الايمان، يبطل الحالف بقى، يبطل اللسان السايب ده يركب له جلدة ويعرف ان دي واجبات وان دي امور عظيمة جدا، فهم؟ لكن الذي يريد ان يتحلل، واحد مش فاكر بغالب الظن، واحد مش فاكر كم يمين حلف بغالب الظن، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيقول الله 10 5 3 بغالب الظن يجمع بينه. لا هو الحنس بيقع من اول مرة وخلاص، لا والكفارة تلزم من اول حنس، فهم؟ لو واحد قال لواحد والله ما انا داخل لك، وان دخل مرة ودخل التانية كل يوم رايح له، خلاص وكذا وقع بذلك من اول مرة خالف اليمين، حاضر حاضر حاضر من اول مرة. ايه احنا بس عشان الكهرباء الاحسن تقطع فعشان نخلص عشان حاضر اني بقى هاي خلاص سهلة. نعم اذا كان مستطيع ايه لا يجوز، لا يجوز ان يكون مستطيعا يا اخوانا، الله يهديكم، اسألوا اسئلة ان انتوا تحسوا ان انتوا فهمتوا اللي قلته، ما تنامش وتقوم من النوم، لو صام وهو قادر لا يعد كفار، لا ينتقل، لا يجوز الصيام، فهمتوا دي؟ امتى يجوز الصيام؟ لو سمحت قولوا، اذا عجز عن الاطعام او الكسوة او تحرير رقبة. تاب كان لي ثم تاب، تاب الى الله وتاب. طيب ايه السؤال؟ اذا كان ترك للصلاة بالكلية وتاب الى الله عز وجل لا يلزمه، على الصحيح ما ادين به لا يلزم، فهم؟ على ما ادين انا به، لان انا بفتي او اعلم ما اتعلمه، ما افهمه، ما ادين به. من كان ترك للصلاة بالكلية، من كان تاركا للصلاة بالكلية فهو مرتد، فإذا صلى أسلم، ولا تلزم المرتد الأحكام على الصحيح مع الخلاف في ذلك. ودايما بثبت الخلاف ليه؟ لأن أنت ممكن تسمع من غيري فيقول لك لا تلزم الأحكام، فهم؟ تلزمه الأحكام، لأن هناك خلاف بين العلماء في هل يلزم المرتد ما وقع منه من أحكام أثناء ردته أو لا تلزمه. فهم؟ هل تلزمه أو لا تلزمه أثناء الردة مش أثناء الإسلام؟ فهم؟ ومن ليرى أن ترك الصلاة ليس بردة حيقول خلاص ده مسلم، ها سواء ترك أو ما تركش تلزمه كل الأحكام، لأن المسلم بلا خلاف ملزم بكل الأحكام، إنما الخلاف متعلق بالكافر الأصلي والمرتد. لكن المسلم ما فيش فيه خلاف في أن تلزمه الأحكام اللي وقعت خلال عمره كلها، إذا أراد أن يتوب إلى ربه وأن يقابل ربه بلا سوء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك طيب عهد من ده، يقول له عهد الله وإيه وكده، هذا أيضا من البدع المحدثة التي ينبغي أن يتنزع عنها الموحدون، لأن ليست هذه الأصابع وليست هذه الأكف واجتماع الأكف هي عهد الله، إنما عهد الله هو ذلك العهد الذي أخذه الله على عباده بالكيفية التي يعلمها هو، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ده عهد الله، هذا هو عهد الله، فهم أخذ على عباده العهد وهم في أصلاب آبائهم. لكن لما واحد يحط كفه في كف الثاني يقول عهد من ده، يقول عهد الله، هذا تمثيل وتشبيه لأمر غيبي لا يعلم كيفيته إلا الله، فده من البدع المحدثات. فهم؟ من البدع المحدثات ان انت ايه تقول له ده عهد الله، ألست بربكم قالوا بلى، يقول له ايه لا، ما يقول ما يقسمش بكده ايضا، لا ما يقسمش بكده، لان هذا العهد منه ما كان منه ومنه ما كان من خلقه، وما كان من خلقه فهو مخلوق. يعني لما الله عز وجل يقول لهم ألست بربكم، والملائكة هم يقولوا نعم او يقولوا بلى، والملائكة تقول شهدنا، فما كان من قول الخلق فهو مخلوق، وكان وما كان من قول الخالق فليس بمخلوق. فهم؟ ولا يجوز القسم بمخلوق، ولا يجوز القسم بشيء فيه ما ليس بمخلوق وما هو ايه مخلوق. عشان كده احنا قلنا لو واحد قال وكلام الله لا يضر، لكن لو قالوا المصحف يضر، لان المصحف مخلوق جمع ما ليس بمخلوق اللي هو كلام الله. فهم؟ فيعني امر مهم ان انت تفهم انه سلامة جماع المسألة، جماع القول يا اخوان، عشان اختم كلامي، جماع القول انه لا يجوز ان يقسم رجل الا بالله، لا يجوز ان يقسم عبد الا بالله. يبقى القضية بغض النظر عن اي سؤال، الجواب الجامع على جميع الاسئلة هو ايه؟ ولا لا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، ده الجواب الجامع. يبقى لما واحد يسأل وعهد الله، واحد يقول لك ومش عارف رحمة امي، طب والنبي، طب ومش عارف كذا، طب وكذا الى اخره، ايا كان من المحلوف، فهم؟ جماع القول انه لا يجوز الحلف الا بالله، ولا يجوز الحلف الا وانت صادق، لئلا تقع في اليمين الغموس عفانا الله واياكم. افهم كويس عشان الامر مهم، ليس بكذا. ثم هناك نوع من الحلف من اخطر ما يكون، هو ان يحلف العبد بملة غير الاسلام او بالكفر والعياذ بالله او بغير ذلك عفانا الله واياكم، مثل هذا لا يصح ابدا. فهم؟ ايضا اذا حلف العبد وقع منه جهلا او زللا، خلص اذا وقع العبد زللا او جهلا او كذا وقع منه الحلف بغير الله، يعمل ايه؟ كفارته لا اله الا الله. فهم؟ كفارته لا اله الا الله. اذا انت تتابع لسانك وتضع على لسانك ضابط عقائدي، ضابط توحيدي، الا تحلف الا بالله، وده من مقتضى توحيد الالسنة ومن مقتضى توحيد الكلام، توحيد الكلام بحيث لا يكون الكلام كلاما ايه مخالف باطل فيه شرك. طيب الايمان كما عرفت اذا وقع منك يمين بالله، يمين بالله وعلى امر وانت صادق فيه وقلت والله انا مش هعمل الشيء الفلاني وجيت عملت الشيء الفلاني، فده يمين كفارة. كفارة ايه هي؟ اطعام 10 مساكين او كسواتهم او تحرير رقبة، فمن لم يستطع، او دي على الاختيار، او على الاختيار، يعني في رقبة عندك وكفرت كان بها، ما كانش بيه رقبة يبقى ما عندك كسوة كان به، فهم اطعام كان به، لانه قال او على التخيير رحمة منه سبحانه وتعالى. فمن لم يجد، خد بالك، فمن لم يجد، مش لاقي سبيل، ما عندوش وسع، ما عندوش حاجة، ما عندوش سبب، ايه يصوم 3 ايام. عرفتم؟ 3 ايام دول ممكن متفرقين، لا يشرك بينهم وبين غيرهم في النية، لانهم صيام ايه واجب، صيام واجب. عرفت؟ ها؟ وكتاب الله هو قريب من القرآن، ولذلك كان بعض السلف يجوزون الحلف بكتاب الله والقرآن، كان يقول لك عشان كده قلتلك المهم هو المصحف، المصحف. واخطر مثلين واحد يمسك المصحف يعمل كده ويقول اقسم ده كده ويشير الى المصحف كده، لان هذا معناه انه بيقسم بالورق وبيقسمها، وان كان هو متأول ان ده كلام رب العالمين، طبعا اهون بكثير ممن يقول النعمة، ممن يقولك والعشرة دول، ها، والعيش والملح وما شابه من الامور. وانا لازلت يعني اكاد اتحايل على الاخوان، اقرأ رسالة كلمات تخالف العقيدة، لازلت بأقول لله تعالى وانقلها لغيرك من باب السعي بالخير، ان تسعى بالخير بين الناس، وان تكون ممن يتمثل الدعوة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. افهم دي كويس، فانت حاول في الامر ده. انا كثير الحلف وفي المعظم اقع في حلفي وكثير، فماذا افعل؟ انا قلت ان العبد لو اراد التوبة وعليه كثير من الايمان يعمل ايه؟ يحتاط وبحسب الوسع. عرفتم؟ اعتقد ان الكلام كده وفى الموضوع اللي بنتكلم فيه او ما اردت التذكرة به. حاضر. ما حاضر يا اخوانا. طيب يا اخوانا انا اسف والله ان احنا طولنا، كان الكهرباء، وبعدين ادعو للشيخ عبد اللطيف الامام، ادعو له بكثرة ان يجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناته، وان يشفينا ويشفانا لا يغادر سقما. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا ويشفانا لا يغادر سقما، وان يخفف عنا وعنه، وان يجعل من نلقيه في ميزان حسناتنا، ان ما يلقيه في ميزان حسناته، وان يثبتنا وياكم على الحق الذي يرضيه عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.